فليصدوا ان شاء الله عن سيأتي في موعده ان سبيل شاء الله الله، تعالى. فسينفقونها نسأله عز ثم وجل أن يعيننا تكون على ما عليهم يحب حسرة ويرضى. ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه طيب على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة نعم ويكون الدين كله الحمد لله رب العالمين. لله، نعم المايك وإن تسمعون الصوت؟ انتهوا نعم فإن نعم خلاص الله بما الحمد لله يعملون رب العالمين، بصير، وإن صلوات الله تولوا وسلامه على فاعلموا سيدنا محمد وعلى آله أن وصحبه الله ومن اهتدى بهداه وسلم. مولاكم، نعم أما المولى بعد، ونعم فدرس النصير. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون استمرار لما أخذناه في المجلس الماضي في صفة واعلموا صلاة النبي صلى الله عليه أنما وسلم غنمتم من كتاب الإمام، من شيء يعني كتاب فأن رسالة الإمام بن أبي زيد لله الحيرواني رحمه الله خمسه تبارك وتعالى. يقول الإمام بن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى: وللمساكين واليتامى ثم ترفع رأسك وأنت قائل: سمع والمساكين الله لمن حمده. ثم تقول: اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام ولا يقولها المأموم، سمع ولا يقول المأمون سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا لك. إذا بالله وما أنزلنا الذي على عبدنا مشهور المذهب أن الإمام والفذ يقولان سمع الله لمن حمده على سبيل السنة المؤكدة، وكل تسميعة سنة خفيفة، فلو ترك ثلاث تسميعات عمدا بطلت صلاته، أما لو ترك واحد فلا تبطل صلاته، ولو تركها نسيانا ولم يسجد للسهو قبل لو ترك ثلاث تسميعات ولم يسجد للسهو قبل السلام فصلاته وطال الأمر فصلاته باطلة. ولو تواعدت والإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد على مشهور المذهب، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو مشهور المذهب. والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنما وافق قوله قول الملائكة: غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث متفق عليه. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وذكر أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، لكن هذا مفهوم من الحديث، هذا مفهوم من الحديث. ولذلك فإن الرواية الأخرى ما رواه عيسى بن دينار وابن نافع، ابن نافع من كبار أصحاب الإمام مالك المدنيين، وعيسى بن دينار من تلاميذ ابن القاسم، وأظنه أندلسيا، عيسى بن دينار أظنه أندلسيا، يقولان إن الإمام يقول لضيق سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أما المأموم فلا يقول إلا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وهذا هو الراجح، لأن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه روى في رواية أخرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وللحديث روايات أخرى تدل على هذا. وهذه رواية ابن شعبان عن الإمام مالك رحمه الله، ابن شعبان المصري كثير من المذهب، ابن شعبان المصري ورد ذلك على الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس وإني تستوي قائما مطمئنا مترسلا فلما تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتبحر في خطابك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض. يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقوم ويقف، وهذا يسمى الاعتدال مطمئنا مترسلا. قال العلماء رحمهم الله، ومن هذه اللحظة قوله مطمئنا يؤخذ وجوب الاطمئنان في الصلاة، وهو الذي عليه أئمة المذهب يعني وجوب الاطمئنان، يعني اطمئنان وهو أن تقف حتى يعني تأخذ أنفاسك وتلتقطها، هذا هو الاطمئنان. ما الفرق بين الاطمئنان والاعتدال؟ الاعتدال أن يرجع كل فقار إلى موضعه، وأما الاعتدال فهو أن يعني تأخذ وقتك بكل ركن من أركان الصلاة. عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قال تستوي قائما مطمئنا مترسلا، يعني يعتدل ويطمئن في قيامه حتى يرجع كل فقار إلى موضعه لحديث المسيء صلاته، وفيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم قلبه بين ركوعه وسجوده. قال ثم تهوي ساجدا، طبعا هذا ركن من أركان القيام، هذا القيام هذا الوقوف هذا ركن من أركان الصلاة، لا يجزئ الإنسان لا تجزئ الإنسان صلاته من غيره، فمن تركه نسيانا أو عمدا بطلت صلاته، إلا أن إذا كان قد تركه نسيانا إلا أن يعيد ذلك يرجع إليه أو يعيد تلك الركعة كلها إن كان قد فات زمان العودة إليه، كما سنبين إن شاء الله في موضع بحول الله تبارك. وإما تخاف قال ثم تهوي ساجدا لا تجلس، يعني لا ينزل ويجلس قليلا ثم يسجد، لا يسجد مباشرة، بمعنى أنك انتبه، بمعنى أنك تنزل على يديك لا على ركبتيك، وهذا هو هذه هي السنة وهو عمل أهل المدينة، وهو منصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن ترهبون به عدو واضح إخواني بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث وهو في أبي داود والترمذي والنسائي فيه استحباب طبعا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب, هذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب. فلو أنه نزل على ركبتيه بدل يديه يعني خالف المستحب فقط ولا يؤثر على صلاته, هذا الأمر لا يؤثر على صلاته. وهناك آثار تدل على هذا. إذا المستحب أن ينزل على يديه لا على ركبتيه. قال وتكبر في انحطاطك للسجود, وهذا أصل أن جميع الفراغات التي بين أركان الصلاة يستحب ملؤها بالتكبير والتسميع وما إلى ذلك. يعني عندما لا تقل الله أكبر ثم تسجد, لا تقول الله أكبر وتسجد, بمعنى أنك تقولها وأنت ساجد. وعندما تقول سمع الله لمن حمده, عندما تقول سمع الله لمن حمده تقولها وتملأ ذلك الفراغ. وهكذا هذه هي السنة حتى لا تصمت في أي جزء من أجزاء الصلاة وتذكر الله في سائر أحوالك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين كالقبلة تجعلهما حذو أذنيك أذنك, وكل ذلك واسع. إذا كيف تسجد؟ منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم. إذا كيف تسجد؟ تسجد بأن تضع جبهتك وأنفك على الأرض ويديك وركبتيك ورجليك, لكن وضع الجبهة واجب, فمن ترك وضع جبهته على الأرض وهو قادر على ذلك فصلاته باطلة, وأما بقية الأعضاء فمستحب. فلو أن إنسانا رفع رجليه أو يديه فقد خالف السنة, أو رفع أنفه فقد خالف السنة وخالف الذي ينبغي وأساء, لكن ذلك لا يؤثر على صلاته على مشهور المذهب. وأصل في ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفه حذو منكبيه, رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. هذا الحديث يعني مرسل وليس بصحيح, ولذلك العمل على الأحاديث الأخرى وليس على هذا الحديث. العمل طيب, ولماذا قال أصحابنا رحمه الله إن وضع الجبهة واجب وبقية الأعضاء مستحب؟ لأن السجود لا يتصور إلا بوضع الجبهة على الأرض, أما إذا لم توضع الجبهة على الأرض فلا يتصور السجود, بخلاف رفع رجلين أو ركبتين أو يدين فيتصور أن يسجد إنسان وقد رفع رجلين ويتصور أن يسجد إنسان وقد رفع يدين. فلذلك قالوا هذا, وفي هذا القول تخفيف على الناس, فإن العامة كثيرا ما يتساهلون أو يجهلون هذه الأمور فيقعون في أخطاء. فلو ذهبنا نشدد عليهم ونقول إن من لم يضع الأعضاء السبعة على الأرض قد بطلت صلاته, لأبطلنا صلاة كثير من الناس. أخذ منكم واضح؟ ويغفر لكم والله غفور. طيب, الرحيم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى يريدوا خيانتك فقد خانوا الله. أيوة. أما وضع اليدين أما وضع اليدين الله عليم جهة الأذن أو جهة الكتف أو ما إلى ذلك، الأمر في ذلك واسع، وهو الذي ورد في أحاديث عديدة وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا قال وتباشر بكفيك الأرض، وهذا كله من المستحبات وليس من الواجبات ولا من السنن المؤكدة، يعني معنى أن إذا لم تفعل ذلك فصلاتك صحيحة ولا تأثير لذلك عليها. ونبه إلى أمور مكروهة، قال وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين. وقوله تباشر بكفيك الأرض بمعنى لا تضع كفيك داخل كميك، لأن ذلك من مكروهات الصلاة، بل وأيضا من مكروهات الصلاة الصلاة على السجاجين الزرابي السجادات، يعني هذا من مكروهات الصلاة عند أصحابنا، وخففوا الأمر في الحصير، قالوا لأن الحصير يشبه الأرض، وإلا فالأصل السجود على الأرض الطبيعية، لأن ذلك هو التواضع وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي فيه كمال العبودية لله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين، وكان مسجده مطوشا بالحصى، إذن هذا الذي نراه اليوم من التشدد البحث عن السجاجين حتى يصلي عليه الإنسان الزرابي، هذا مما يخالف السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، حديث أبي حميد الساعدي الذي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفه حذر ومنكبيه، حديث لأبي داود والترمذي وغيره، وحديث صحيح. ثم قال وتباشر بكفيك الأرض باسط يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك، يعني أنك ترفع ذراعيك عن الأرض، لا تضع ذراعيك عن الأرض، واضح هذا؟ هل هذا الأمر واضح؟ بمعنى أنك لا تضع ذراعيك على الأرض، هل هذا الأمر واضح؟ طيب، وهناك أصل كبير، like a dog, like all kinds of animals, like dogs and like lions, cats, all kinds of wild animals. The word sabr, all kind of wild animals. طيب، وهذا مكروه، أما لو فعله الإنسان صواب صحيح لا يضره ذلك، لكنه مكروه صواب. هناك أصل كبير وهو النهي عن التشبه بكل جنس ناقص، هذا أصل، هذا الأصل النهي عن التشبه بكل جنس ناقص، يعني ينقصوكم شيئا ولم يضروا، ولذلك نهانا عن التشبه بالحيوانات، نهينا عن نقر كنقر الديك، وعن افتراش كافتراش السبع، وعن بروك كبروك الجمل، نهانا عن هذه الحيوانات كلها ان نتشبه بها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم وتباشر بكفيك مرصد، ولا تضع عضديك إلى جنبيك، يعني أن العضدين يعني هما الساعدان، بمعنى أن الإنسان الرجل بخصوص لا يضيق يديه إلى جنبيه هكذا، ولكنه يوسعهما إذا لم يكن في ذلك أذى لغيره، يعني بمعنى الإمام والفذ يمكنه أن يفعل هذه السنة، أما المأموم فيصعب عليه إن كان بجواره إنسان أن يوسع يديه حتى لا يضايق من بجنبيه. واضح؟ ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. إذا لا يرفع رجليه ولا يضعهما فقط هكذا وضعا من غير أن يضع بطونهما إلى الأرض ويضع إبهامهما على الأرض. واضح هذا؟ وهذا كله قد ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في حديث أبي حميد الساعدي الذي أوردنا بعضه. What is the point that you missed? I said that you don't raise up your legs and you don't put them on the ground without putting the thumb on the ground. The thumb and the fingers on the ground, not from the back, from the inner. Now when you step on your leg, that's the part that you put it on the ground. I think you got the idea now. Okay, that's the sunnah. فحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وفيه ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. المنكب the shoulders. المنكب children. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وفي رواية عنه عن أبي حميد الساعدي يعني إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. هذا رواه أبو داود. وفي رواية أخرى عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. وفي حديث مسلم البخاري ومسلم عند ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. رواه مسلم. وحديث وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد يديه قريبا من أذنيه. رواه مسلم شيبة رضي الله عنه. إذن هذا كله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا من بركة أبي زيد أنها تذكر لك العبادة متصلة على ما هي عليه ولا تذكر وبعد ذلك يذكر لك حكم كل شيء من هذه الفروع في كتاب الجامع. لكن غيره يحدد الواجبات والسنن، وقد لا تتصور الصلاة كاملة من تلك الجزئيات. قال وتقول إن شئت في سجودك سبحانك رب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت. كيف يعني تقول إن شئت أو غير ذلك إن شئت؟ الآن إن شئت الأولى بمعنى أن تسبيح الركوع والسجود ليس بواجب. إن شئت الأولى بمعنى أن تسبيح الركوع والسجود ليس بواجب، وإن شئت الثانية بمعنى أن هذا التسبيح بعينه ليس بواجب، إنما يستحب مطلق التسبيح. يستحب مطلق التسبيح. لا يستوون عند الله والله لا يهدي. لكن مشهور المذهب أن التسبيح بأي لفظ كان من السنن المؤكدة في الصلاة، فعلى الإنسان أن لا يتهاون بها، يعني أن لا يتعمد تركها. ولكن هذا اللفظ وهو قوله سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك، هذا اللفظ وغيره من الألفاظ كلها ألفاظ مستحبة ليست بواجبة ولا من السنن المؤكدة. إذن السنن المؤكدة السنة المؤكدة هي التسبيح. قال ابن هاشم رحمه الله: ريدان وتسبيح السجود والركوع فدلوية تكبيره مع الشروع. هذه أقوى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم هذا الذي ذكرته لكم هو من مندوبات أن على الإيمان أن التسبيح ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هو مندوب اختيار اللفظ المعين ايضا لا يوجد لفظ معين فلك ان تبدأ بما شئت وكيف ما شئت. واضح؟ وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن. قال لان ابا مالك الاشعري رحمه الله احب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد فيقول رب اغفر لي ثلاث مرات الا غفر له قبل ان يرفع راسه. وهذا حديث رواه الطبراني في الكبير وفيه يعني في اسناد النظر. لكن هناك يعني احاديث كثيره جمع العلماء رحمه الله أفكار يعني أفكار متعددة جمع العلماء في كتبهم يمكن الرجوع إليها مثل سبوح حقيقة والملائكة والروح وغيرها. يوجد ذلك في كتاب أذكار الإمام النووي وفي الكلم الطيب من شيخ ابن تيمية وفي غير ما كتب. وأما الدعاء في السجود فهذا أصل من الأصول، هذا أصل من الأصول، دعاء السجود. يسوى سبقال وأما السجود فأكثر من الدعاء فقاتل أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم. وذلك جزاء الكافرين. قال: وتدعو في سجودك إن شئت، بمعنى أنه الأمر واسع، سبح تدعو تفعل ما شئت. بعد ذلك على من يشاء والله وأقله رحيم. وتدعو في السجود يا وليس يقول ذلك وقت. آمنوا لا لا لا لا لا يجب عليك أن تقول سبحان ربي الأعلى فلا يقوم وليس من السنة المؤكدة بل هو مستحب فقط. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مستحب فقط. إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وأما ولا ثم قال الآخر ولا وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك ممكن. يعني لا يوجد شيء معين في السجود ولا في الركوع، يعني أن تبقى المدة الفلانية إذا كنت لوحدك لك أن تطيل في صلاتك كما تشاء، ولكن إذا كنت إماما فعليك أن تقتدي بأضعافهم، فإن الإطالة في الصلاة الاستثناء أمر يعني منهي عنه. ذلك قولهم. وأما إذا كنت لوحدك فلك أن تطيل، خاصة إذا كنت بالتهجد أو قيام الليل أو ما إلى ذلك فلك أن تطيل. وأما أقل ما في ذلك فهو أن تعتدل ترجع مفاصلك إلى طبيعتها. هذا من يسمى الاعتدال الذي ذكرناه الآن، وهو الذي يسمى الاعتدال أن يرجع كل فقار إلى موضعه وكل عضو إلى ما كان عليه، والإطمئنان أن ترتاح مدة من الزمن مدة خفيفة. سبحانه عما يشركون. أما قوله إنك تقول في سجودك سبحانك ربي غلبت نفسي وعملت آخر أحوال دعاء النبوي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد

الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لكن من فعلها تسننا فهذا مكروه لأن لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. ففي حديث وائل يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما لقد ابتغوا الفتنة يعني من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق داود في حديثه قال وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. من يقول ائذن لي ولا تفتني. وفي حديث النعمان لأبي عياش قال أدركت غير واحد أصحاب رسول الله جهنم لمحيطة فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يتبقى يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وقد اختار بعض أصحابنا جلسة الاستراحة إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وأيضا قالوا كونها لم تلك الحديث أخرى يقول على أننا بعذاب من عندي أو بأيدينا ثم يجمع بعضها إلى بعض فما ذكر هنا قد لا يذكر هنا ما ذكر هنا قد لا يذكر هنا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. فهذا ذهب إليه القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله وذهب إليه ابن عبد السلام الورغبي كباري أئمة المذهب في تونس وهو شيخ الإمام بن عرفة رحمه الله. ذهبوا إلى أن هذه السنة ذهبوا إلى أن هذه السنة وأنها يعني من فعلها ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب. قالوا فقد ثبتت في حديث مالك بن خويلد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر وقوله كان يعني ويحلفون بالله صلي مرة بل تحلف دائما إذا كان في وتر من صلاته إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا حديث البخاري. وورد ايضا معنى هذا الحديث من حديث ابي هريره وغير ما صحيح الصحابي فثبت ان هذا من السنه. والذي اراه والله تبارك وتعالى اعلم ان من السنه التي تفعل تاره وتاره يعني يفعل الانسان مره ومره ولا يفعلها ليست من السنه الثابته المؤكده الدائمه يعني من هيئه الصلاه لان لو كانت كذلك لورد في احاديث اخرى. واضح؟ إنما الصدقات للفقراء. قال وتكبر في حال قيامك عندما تقوم ثانية الركعة الثانية تقول الله أكبر وصلى الله. وقلنا إن تكبيرات النقل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله كل واحد منا سنة خفيفة فكلها سنة ليست كل واحدة سنة مؤكدة. إذا من تعمد ترك ثلاث سنن منها صلاة باطلة ومن ترك سنتين فقد أساء صلاة صحيحة ومن ترك واحدة فلا لا شيء عليه وقد خالف السنة. لكن من تعمد ترك ثلاث سنن فصلاة باطلة ومن نسيها وتركها من غير أن ينتبه فعليه أن يسجد سجود السهو قبل السلام فإن نسي ذلك وقال الأمر بطل الصلاة. واضح؟ ما تحذرون ولا سألتهم ليقولن ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. بعد إيمانكم كأنه يصف صلاة الفجر كذلك صلاة الفجر أو الصبح. المنافقون والمنافقات بعضهم يقول من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر تقوم إلى الركعة الثانية فإنك تقرأ فيها دون الركعة الأولى، وهذا من سنن الصلاة أن تكون الأولى أكثر من الثانية. ومن سننها أيضا سنن الصلاة التي هي المستحبات وليس من السنن المؤكدة. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، وذلك لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم كتاب السورتين وفي الركعتين الأخريين أو الأخيرتين في الكتاب، ويسمع من الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ولا يطول في الثانية. فهذا حديث البخاري ومسلم، وهو واضح بأن القراءة في الصلوات كلها الأولى أفضل من الثانية، وفيه أن صلاة الصبح مطيعها وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، وفيه أن صلاة الصبح يطير فيها وصلاة الفجر يطير فيها ما لا يطير الصلوات الأخرى، فهي أفضل الصلوات. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وفيه أن صلاة الصبح أو الفجر يقنط فيها الإمام والمأمون من ورائه ويقنط فيها القدر، يقنط ماذا يعني يدعو بدعاء القنوت. ولكن المستحب عند أصحابنا أن يقنط قبل الركوع لا بعد الركوع، ولو قنت بعد الركوع فالأمر واسع، لكن عندهم القنوت تحتها الأنهار أولا فيها ومساكن طيبا في جنات عدن، القنوت عندهم أولا من غير جهر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم لا المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد أدائهم وهموا بما لم، بل هم أيضا يقرؤونها لأنهم لا يسمعون أصلا. فهو هكذا، أنا أعطيك مثال، أعطيك كيف يفعلوا الأئمة في الفساد، يقرؤون هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصرنا، نقرأ السورة بعد ذلك: ولنكونن من الصالحين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ويركع، فهو يقول ذلك في سره عليكم السلام، فهو يقرأ الدعاء في سره ولا يجهر به، واضح؟ والذين لا يجدون إلا جهدهم، واضح؟ فيسخرون منهم. وما هو الدعاء المختار؟ بارك الله فيك يا دكتور. الدعاء المختار هو هذا الدعاء الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوكل عليك. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Before the dua. Yes, I said that the dua is silent and it's before the ruku, and you don't say Ameen. The people don't say Ameen. All of them recite it in their hearts. Silently. And they don't raise up their hands. مع الخالفين. Yeah, before the court. Before the court, that's the best. And you can make it now. And you can make it after the court too. But it's prepared to be before the court. بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. طيب. قال غير أنك تخلق بعد الركوع أن العلماء يعني خالفوا أو يعني قالوا إن الإمام بن أبي زيد أخطأ في هذا، كان ينبغي عليه أن يقول تخلق قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع، لأن هذا هو مشهور المذهب. لكن العلماء قالوا وقالوا آخر السورة مع القائلين وضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم استنبطوا هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قال المسيرين قلت لأنس قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بعد الركوع يسيرا، هذا دليل على انه بعد الركوع. وهذا رواه البخاري ومسلم. وايضا ابو هريره قال قالت بعد الركوع رواه البخاري ومسلم. لكن مشهور المذهب ما رواه عاصم عن انس قال سالت انسا عن القنوت اكان قبل الركوع بعده قال قبله. قلت فان فلان اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع قال كذب. إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرا رواه البخاري، يعني قنت رسول الله بعد الركوع شهرا يدعو على أقوام. والله غفور رحيم. لكن هنا وهذا حديث رواه البخاري ومسلم لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. والأقوى الذي اختاره من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أصحابنا الدلوقتي أن يقنت بعد الركوع، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن القنوت بعد الركوع. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ولذلك ورد بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم أنه سئل عن القنوت قبل الركوع وبعده فقال كلاهما قد كنا نفعله قبل وبعد. وهذا حديث إسناده صحيح إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري ثابت هذا وهذا. فمن شاء قنت قبل الركوع ومن شاء بعد الركوع ومن شاء قنت بهذا الدعاء ومن شاء قنت بدعاء الحسن بن علي الذي علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر كله واسع لكن اختاروا هذا عند أصحابنا. وهذا القنوت الذي ذكرته لكم الآن رواه الطحاوي في معاني آثار عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر صلاة الصبح فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوتي اللهم إنا نستعينك وذكر هذا الدعاء. وكذلك رواه البيهقي موقوفا على عمر رضي الله عنه بألفاظ مختلفة مطولة وقصيرة. وكذلك رواه سحر بن سعيد عن عبد الرحمن السويد الكاهلي أن علي قنت بالفجر به وأخرج السحر في المدونة وأبو داود في المراسيل والحاكم في اعتبار طريقه رواية خالد بن أبي حمار قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر جاء جبريل فأومى إليه أن أكتب فقال يا محبة الله عز وجل لم يبعث سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا حديث هذا درس خاص يا أخي الكريم. نعم هذا درس خاص للأخ فؤاد الجوهري هو درس خاص وليس درس عام. أما درسنا نحن اليوم سيكون في المساء إن شاء الله ونحن مستمرون في سلسلتنا كما هي إن شاء الله. ما ينفق مغرما ويتربص لكن توقفنا إن شاء الله من أجل أن نأخذ الأخبار عليهم حتى نسجله تسجيلا كاملا ولا يضيع على أحد الكريم وحتى يمكننا أن نعرضه على قناة الأردن ومن الأعراب جديدة. من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الدعاء عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بكليتيك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى وانشكت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جبا ذهبها إلى الأرض واسع. هذه الجلسة تسمى التورك ممن حولكم من الأعراب تجلس على بيتك ولا تجلس على رجلك ومن أهل فؤاد واضح هذه الصورة واضحة يا فؤاد واضحة هذه الصورة لا تعلمهم نحن نعلمهم التورك والافتراش سنعذبهم مرتين okay. ثم Now you have two kinds of sitting إلى عذاب عظيم when you sit down in your prayer وآخرون اعترفوا بذنوبهم you sit on your left leg or you don't sit on your left leg and you sit on your bottom سيئا عسى and you put الله your leg between your two legs your two shoulders did you get that? خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون okay, إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله وثنيت اليسرى وأفضيت الإطيب ولا تقل على رجلك اليسرى ثم تتشهد ما يتوب عليهم والله عليم حكيم I thought that you didn't get it. ثم تتشهد والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلاة هذا تشهد ابن عمر وتشهد عمر رضي الله عنه وتشهد عائشة رضي الله عنه لأن هذا التشهد هو التشهد التشهد الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قاله في المنبر فوق المنبر و سمعه الجميع ولم يكتبوا عليه فلذلك اختاره الإمام مالك رحمه الله أما صفة الجلوس فقد ذكرها أبو حميد الساعدي وقال فإذا جلس جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته حديث البخاري وأما هذا التشهد فقد رواه الإمام مالك لموطئه أنه سمع عبد الرحمن بن عبد الحميد قال أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا فذكر هذا التشهد الذي ذكره المؤلف رحمه الله التحيات لله الزاكية لله الطيبات صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا التشهد الجلوس التشهد والجلوس له من السنن المؤكدة وأما لفظ التشهد فهو مستحب ولو أن إنسان اكتفى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهو كاف وصلاته صحيحة لكن هذا اللفظ مستحب واضح؟ هذا اللفظ لهم الجنة وقد أضاف إلى ذلك المؤلف رحمه الله بعض الأذكار الأخرى التي خالفه العلماء فيها وقالوا إن هذا مفيد هناك نقاش طويل بين العلماء في هذا الأمر لا داعي للتفصيل ولذلك هنا قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فإذا سلمت بعد هذا أجزاك. ولم يكن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في المذهب وليست واجبة ولا سنة مؤكدة. واضح؟ فاستبشروا قال ومما تزيده إن شئت وأشهد أن محمدا أن الذي جاء به محمد الحق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. هذه الزيادة يعني فيها نقاش طويل من العلماء ولم يرى العلماء، وأنكر أبو بكر بن عربي على الإمام بن أبي زيد إراده له ذلك. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على رحمته وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى آل أنبيائك المرسلين وعلى آل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي. هل كل مستحبة ليست بواجبة؟ كل هذه الزيادات هي مجرد مستحبة وليست واجبة ولا من السنة المؤكدة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمسلك عن إيمان مكرة عزمة. اللهم نسألك بكل خير، نسألك محمد النبي، وأعوذ بك من كل شر، استعاذك محمد النبي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات إلا عن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى بلاد الصحيح. هذه الزيادة قال العلماء ليست مستحبة ولا لا داعي لذكرها، هذا هذا بلغت. أما الأدعية الأخرى فقد وردت يعني فرقت في أحاديث متعددة ذكرها العلماء وذكروا أدلة ذلك كله، ثم قال أقول السلام عليكم تسليمة واحدة. ونقفها هنا لأن الوقت قد أدركنا والحمد لله رب العالمين، حتى يبين لهم على ما يتقون. الواجب فقط، الواجب فقط هو أن تجلس للسلام التسليمة. وأما التشهد هو سنة مؤكدة، من ترك عمدا جلوس التشهد والتشهد أقل ما تقول بأشهد أن لا إله إلا الله فهو سنة مؤكدة. إذا تركت ثلاثة منها بطلت صلاتك، إذا تركت ثلاثة من ثلاثة سنين، إذا تركت التشهد والجلوس له ولفظ التشهد فصلاتك باطلة إذا تعمدت ذلك. فإذا نسيت واستجبت للسهو قبل السلام، واضح؟ أما بقية الأمور فهي مستحبة. والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. Okay, brother Fuad, I don't have to call you anymore. You got the idea. عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.